موضوع الدرس في بيان أن جميع الرسل من جنس البشر في سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى، وفي قراءة بالنون وكسر الحاء: نوحي إليهم لا ملائكة. فاسألوا أهل الذكر العلماء بالتوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون. لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمونه، وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم. وما جعلناهم الرسل جسدا لا يأكلون الطعام، جسدا بمعنى أجسادا، لا يأكلون الطعام بل يأكلونه، وما كانوا خالدين، وما كانوا خالدين في الدنيا. ثم صدقناهم الوعد بإنجائهم فأنجيناهم ومن نشاء المصدقين لهم وأهلكنا المصرفين المكذبين. لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش كتابا فيه ذكركم، لأنه بلغتكم، أفلا تعقلون فتؤمنون به. وكم قصمنا أهلكنا من قرية أهلها كانت ظالمة كافرة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة شبهات مشركي مكة في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا ينكرون رسالته باعتبار كأنه بشر مثلهم، يقولون هل هذا إلا بشر مثلهم، ونعوذ بالله أحيانا يأتون بالشبهات كهذا سحر، أنه ساحر، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وأحيانا ينتقلون إلى كلام آخر بل قالوا أضغاث أحلام، يعني نعوذ بالله ما يقول به أنها رؤيا الكاذبة أهاويل أنه رآها في المنام. وأحيانا يقولون نعوذ بالله أنه مفتري بل افتراه، وأحيانا يقولون بل هو شاعر، يعني هذه شبهات المشركين شبهات كفار مكة. وأيضا ممن مذى من الأمم السالفة أيضا يقولون مثل ما قال كفار مكة. فبذلك القولهم هل هذا إلا بشر مثلكم، جاء الجواب توجيه بالجواب لسؤالهم هذا واعتراضهم هذا، هل هذا إلا بشر مثلكم، وكما جاء إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وغير ذلك، وجاء الجواب وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم أو نوحي إليهم، فيها قراءتان من القرآن. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فثبت بهذا كي جنس الرسل ما جاء إلا من ولد آدم. الأنبياء جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم كانوا من جنس البشر، وهذا شرف لهذا الجنس، إن الله تبارك وتعالى جعل الرسالة والنبوة فيهم، وأي شرف آدم من هذا الشرف كأن يكون الرسل والأنبياء من البشر، ولكنهم بجهلهم وبغبابتهم وبسوء اعتقادهم أنهم يقولون لا أن البشر نعوذ بالله البشرية مناف للنبوة، فإذا كان بشر لا يكون نبي، فإذا كان نبي لا يكون بشر، كما الآن بعض الجهلاء منكرين أن بشرية الأنبياء، قالوا لا أن الأنبياء ما كانوا بشر بل أنهم خلقوا من نور أو أنهم جزء من نور أو أنهم جزء من نور الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما كانوا بشر بل أنهم في لباس بشر في صورة بشر في هيئة بشر، وإلا في الحقيقة قالوا نعوذ بالله أنهم ما كانوا بشر، وهذا إنكار لكلام الله سبحانه النص القطعي. وأيضا يعني إنكار لكتاب الله وإنكار لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أنهم كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ما خالفوا قوله، إن الله تبارك وتعالى صرح في كتابه قال قل إنما أنا بشر، إنما جملة يفيد الحصر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر، أيضا جاء إنما، وأيضا جاء إنما أنا بشر أنسى كما تنسون أغضب كما تغضبون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا سيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها قالت إنه بشر من البشر، فبذلك يعني مكانة الصديقة رضي الله تعالى عنها وحب الصديقة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديقة رضي الله تعالى عنها، ولكن لمن يعد كلام الحق الحق بهذا قال أنه بشر من البشر، فبهذا قال الله تعالى ردنا عليهم كي ليس فقط النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر بل ما أرسلنا قبلك إلا رجالا، جميع الأنبياء أنهم كانوا من ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وأيضا المسألة الأخرى قال العلماء رحمهم الله تعالى كي هذا بالإجماع بالاتفاق المسألة المتفقة الذي لا خلاف عندها، إنك جميع الرسل ما كانوا إلا رجال، واللفظ الرجل أيضا إفهم لا يراد من الملائكة، لما لأن الرجل يعني يكأ ما له ضد، يعني رجل وامرأة، رجل وصبي، وبذلك ثبت كرجل يعني رجالا من أولاد آدم. والرسول لا يكون إلا رجلا. أما في النبوة فذهب بعض العلماء أن مريم عليه السلام أيضا نبية، وأيضا قالوا في آسيا وغير ذلك، ولكن أقوال شاذة. الأقوال يعني عند الجمهور رحمه الله تعالى الرسول والنبي لا يكون إلا رجلا إلا رجالا. لما الرجال قوامون على النساء؟ إن الله تبارك وتعالى اختارهم واصطفاهم لرسالته ولنبوته، فلا شك في ذلك. إن الله تبارك وتعالى اختار الأشرف الأفضل الأفضل الرجال، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فبذلك الجمهور على ذلك الرسول أو النبي لا يكون إلا رجلا إلا رجالا. أما المراد فقالوا لا، لما قالوا لأن مثلا إرسال الرسول إرسال ملك من الملائكة كما جاء جبريل عليه السلام عند مريم عليه السلام، قالوا هذه مجرد لا يكون دليلا فقط على نبوة مريم عليه السلام أو على نبوة أم موسى عليه السلام، إجاب أوحينا إلى أم موسى. وأيضا كما جاء فتمثل لها بشرا صبيا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأعبى لك غلاما زكيا. فبذلك قالوا أما ما سوى هذا لما؟ قالوا لأن الوعي الإيحاء إيحاء الشريعة، الوعي وعي الشريعة ووعي الرسالة والنبوة هذا شيء، ووعي إذا كان مطلق إلهام أو إلقاء أو إرسال ملك من الملائكة. فقالوا هذا لا يكون دليل، حتى أن الملائكة أيضا خاطبوا زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام خطابا، قالت يا ويلتا أألد أنا أجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله عليكم وبركاته وأهل البيت. فبذلك أيضا أنهم سلموا عليها. وغير ذلك هكذا كما ثبت تسليم جبريل عليه السلام على عائشة رضي الله تعالى عنها بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك الجمهور على هذا كجميع الأنبياء والرسل من جنس البشر، ولكن إن الله تبارك وتعالى شرفهم واختارهم واصطفاهم وفضلهم على جنس البشر، وإلا أنهم كانوا بشرا، أنهم يأكلون وأنهم يمشون في الأسواق وأنهم يتألمون من الآلام وأنهم يمرضون من المرض. وحتى سهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صاره لبيد بن الأعصم، وأيضا مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضا، وغير ذلك من التكاليف وغير ذلك من المشقات وغيرها. فبهذا يعني نعوذ بالله إذا إنسان أن يكون منكرا عن بشرية الرسول فلا شك في كفره. لما؟ لأنه إنكار عن كتاب الله، إنكار أما ثبت بالنص القطعي. وأيضا الذين يقولون أنه نور ليس لهم يعني عندهم دليل مجرد إلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قالوا في هذه الآية دليل كأن الله تعالى سمى محمدا صلى الله عليه وسلم نور. لما؟ قالوا جاء قد جاءكم من الله نور وكتاب، قالوا أن الواء أطفاء لازم بينهما تغاير، يعني كتاب غير ونور غير. وجاء من أقوال بعض المفسرين قد جاءكم من الله نور يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى، أولا قالوا افهم القرآن يفسر بعده بعد، أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثم بعد ذلك تفسير القرآن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أن الله علمه البيان. فبذلك قالوا كلما تأملنا وتدبرنا في كتاب الله تعالى فوجدنا، قال تعالى أنزلنا إليك نورا مبينا، جاء لفظ النور للقرآن. واتبعوا النور الذي انزل معه. فبذلك انزل معه يعني القرآن. ها هنا ايضا جاء قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. احيانا لا يكون الواو يعني عطف وا يكون تفسيريا وا يكون بيانيا بيان لشيء الذي قبله. فبذلك قالوا المراد بنا ايضا يعني نور ها هنا ايضا صفة للكتاب. لما لأن لفظا يعني لفظا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. جاء كتاب وإذا جاء صفة مبين. كما جاء أنزلنا إليك نورا مبينا. كما جاء أيضا أيضا ها هنا كما أنزلنا إليك نورا أيضا مبينا. وأيضا كما قال تعالى من يريد الله أن يهديه يشرع صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى أحيانا جاء تشبيه الإيمان بالنور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. النور الإيمان والظلمات الكفر. لما لأن الظلمات ظلمات كفر على أنواع على أنواع شتى لا تحد ولا توصى. أما إيمان إيمان فبذلك جاء مفرد النور. أما كفر جاء بالظلمات. فبهذا أيضا جاء يعني صفة الإيمان نور. وإن الله إذا أراد هداية رجل جعله على نور. لما لأن إنسان إذا كان في نور أنه معنى على بصر وبصيرة. أما إذا كان في ظلمات أنه أحيانا يقع في هذه الحفر فيقع أحيانا في هذه الحفر أحيانا يقع رجل على الأشواك. فإذا كان في نور يعني أنه في هداية في بصيرة وبصر تام. فبذلك من تمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وأطاع الرسل عليهم الصلوات والتسليم أنه على نور. ليس المراد من هذا النور يعني شيء نور جنس نور. أو ليس المراد نعوذ بالله من النور أنه أن الأنبياء يعني جزء من الله. يعني من يعتقد بهذا أي شيء بعد ذلك في الكفر. لما إن الله تبارك وتعالى بصفاته لم يلد ولم يولد. لما لأن الأولاد جزء من الوالد يتجزأ. وإن الله تبارك وتعالى منزه عن الأولاد منزه عن سائر صفات النقصان الذي لا يليق بشانه. نحن نؤمن بالله وبصفاته ما أثبته في كتابه ما أثبته على لسان رسوله من غير تمثيل ولا تشبيه. فبذلك هؤلاء نعوذ بالله يعتقدون كأنه نور. فالنور ماذا يعني؟ هل نور الشمس؟ هل نور القمر؟ نور الكواكب؟ لا لا قال نور من نور الله. أما قالوا أنه يأكل ويشرب قالوا بالظاهر يأكل ويشرب. فبذلك حتى يعني نعوذ بالله أنهم بالغوا إلى هذا وتجاوزوا إلى هذا. كتبوا قال ليلة المعراج قالوا لما أرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع وإلى سدرة المنتهى وإلى إلى إلى إلى إلى قالوا حتى وقف جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ على العرش. ثم لما رفع راسه جبريل عليه السلام فرآه فهو الله. فزعك جبريل عليه السلام قال يا الله إني متحير جدا كفي الأرض أنت رسول الله والأرض فعلى الأرض أنت الله. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله أي كفر بعد ذلك. هل هذه دليل لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كإنسان يكون مخالفا لكتاب الله مخالفا للنصوص القطعية أن يكون مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعتقد مثل ما اعتقد الهلولية وأن يعتقد مثل ما اعتقد نعوذ بالله بعض الجهلة بعض الفرق الضالة وبعض الروافض الذين اعتقدوا كأن في الظاهر علي وما في باطنه فإن الله أحل في علي أنه هو الإله. حتى نعوذ بالله في محاماتهم وفي مشاكلهم أنهم لا ينادون الله بل يقولون يا علي. وأيضا يعني أنهم لا يسلمون بعضهم ولا بعض، لا يقول السلام عليكم، بل واحد يقول يا علي مدد، والثاني يقول يا علي مولى علي مدد، مدد معنى يا علي انصرنا، ويقول الثاني نذرك علي، يعني جاء النذر من علي رضي الله تعالى. هذا عندهم تحية وسلام، مدد بمعنى النصر، يعني يا علي انصرنا. حتى إذا كان يعني أن بعض المصارعين يصارعون لا يقول يا علي، يقول يا علي. لما قال إن الله نعوذ بالله أحل في علي، والنفس هذه العقيدة نعوذ بالله الآن عقيدة الهندوس، عقيدة المصريين في الهند الذين يعبدون الأوثان والأصنام، أيضا نفس هذه المعتقدات يعتقدون. فقالوا نعم لا شك هذا حجر، هذا حجر صنم، هذا قالوا نحن مجاني، هذا شيء نحن صنعناه بأيدينا، فكيف نشك في قصده، لما تعبدون؟ قالوا إن الله أحل فيه، إن الله يأتي فيه. فإذا مات أبوهم، إذا مات أحد من أخوانهم، فجاء مثلا من الغراب أو جاء من الطيور، فقال ها خلاص، ويأخذون الحب ويأخذون أشياء ويأخذون خبز والشعير وغير ذلك ومن الحلويات ويجعلونه أمامه. قال لماذا تجعلون؟ قال ها أن أبي بعد موتي أهل في هذا الغراب، ليس هذا غراب الذي جاء، بل هذا بلدي أنه دخل فيه. وأحيانا يقبلون الكلاب وغير ذلك، لما قال أبوه جاء في هذا دخل في هذا الكلب. فبذلك نعوذ بالله، هذه معتقدات، معتقدات الكفرة، معتقدات فرق الضالة، معتقدات الذين خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك في ذلك أن الأنبياء أنهم كانوا من جنس البشر، ولكن إن الله فضلهم، إن الله اختارهم، إن الله اصطفاهم، إن الله اجتباهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإن الله تبارك وتعالى أيدهم بالمعجزات الذي يدل على صدقهم وعلى أمانتهم وعلى رسالتهم وعلى نبوتهم، وإن الله آتاهم بعض الخصائص الذي ما يؤتى للآخرين. فبذلك قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إما يوحى إليهم أو نوحي إليهم، قراءتان سبعيتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى المراد أهل الذكر يعني أهل التوراة، أهل الإنجيل، أهل الكتاب، لمن أن عندهم كتاب. فالخطاب للمشركين فاسألوا أهل الذكر، لماذا؟ قال بعض الأسلاف رحمهم الله هذا يقال تبكيتا للخصم، تبكيت. فإلا قالوا لما أنهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤمنون باليهود والنصارى؟ وقالوا أيضا نعوذ بالله أنهم خالفوا. قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله كي هذا يقال تبكيت، كما سئل إبراهيم عليه السلام أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم، قال بل فعله كبيرهم هذا، فسألوهم، فسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا يقال في يعني مصطلحات العلماء التبكيت، يعني استنزال من كلام إلى كلام لتبكيت الخصم، يعني بعده الخصم ما عنده جواب، ما عنده إلا يبكي بكاء بس. قال يا أيها الجهال المشركين، يا أيها الجهال، أنتم بجهلكم إذا تنكرون رسالة البشرية الأنبياء فاسألوا أهل الذكر، لما أنتم جهلاء؟ ليس عندكم علم ولا عندكم ذكر ولا عندكم كتاب، لا نقل ولا عقل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. فبذلك قالوا هذا تبكيت لهم. وقال بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله قالوا لأن عادة المشركين كأنهم كانوا يشايئون أهل الكتاب ويسألونه للنبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يرسلون الوفود إلى المدينة المنورة ويسألون عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكفار وأهل الكتاب يعلمونهم السؤال عن الروح، السؤال عن ذي القرنين، عن سؤال أصحاب القاف، هذا كلها كان من تعليم اليهود. فبذلك لما قالوا يشايئون بسبب أداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى فسألوا أهل الذكر، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما أشار المفسر في تفسيره قال أنتم أقرب إلى تصديقهم، أشار في تفسيره لمن أن عادة المفسر يشير في تفسيره بالإيجاز يعني بالاختصار، جمل مختصرة ولكن فيها إشارات ومعاني وأحكام ومسائل. قال أنتم أقرب إلى تصديق، معنى يعني تصديق المؤمنين بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر، وتصديق أهل الكتاب جميع الرسل بشر. أنتم إلى تصديق أهل الكتاب أقرب، أما إلى تصديق المؤمنين لا، أنتم لا تصدقون المؤمنين، أما أهل الكتاب أنت أقرب إلى تصديقهم من تصديق المؤمنين. كأن المؤمنين لو صدقوا، أن المؤمنين لو قالوا هذا أنتم لا تؤمنوا، أما إذا أهل الكتاب يقولوا هذا جميع الأنبياء بشر، جميع الأنبياء والرسل رجالا، فأنتم أقرب إلى تصديقهم من المؤمنين. وقال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى فاسألوا أهل الذكر، قالوا المراد من الذكر القرآن، لما جاء كما نقرأ بعض قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وإنه لذكر لك ولقومك، أنزلنا إليك ذكرا مبينا وكثيرا من الآيات الذي يدل على ذلك الذكر، أيضا جاء القرآن بمعنى الذكر. فقالوا المراد فسألوا أهل الذكر يعني أهل القرآن المؤمنين، كما قال علي رضي الله تعالى عنه لما قرأ هذه الآية وقال نحن أهل الذكر، نحن أهل الذكر، يعني فقال الله تبارك وتعالى إن كنتم لا تعلمون أنتم فسألوا أهل الذكر، فسألوا أهل القرآن، فسألوا المؤمنين الذين يقرؤون القرآن ويؤمنون بكتاب الله تعالى فسألوهم. فبذلك قال علي رضي الله تعالى عنه نحن أهل الذكر. ولا شك في ذلك الأسلاف رحمهم الله أهل القرآن أيضا أهل الذكر، ولكن قالوا القول الراجح ها هنا لأن خطابهم لماذا؟ لما لأن سار فريقان، فريق من المؤمنين وفريق آخر من المشركين بمكة. فبذلك قالوا القول الأول هو الراجح، إذا أنتم لا تؤمنون بهذا الفريق فسألوا أهل الكتاب، فسألوا أهل الكتاب وأنتم تسألونهم كثيرا، وأنتم تسألونهم عن الأخبار، وأنتم تسألونهم كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبهذه الآية أيضا استنبط العلماء رحمهم الله تعالى مسألة، إذا كان إنسان جاهل قالوا فاللازم عليه أن يسأل أهل العلم. لما؟ قالوا لأن الجاهل، لأن العامة لا يجوز له الفتوى، كل واحد يفتي، كل واحد يفتي، ولكن هو بجهل أحيانا لا يفرق بين الحلال والحرام، هو بجهل أحيانا لا يفرق بين الوجوب والمندوب، وهو بسبب جهله لا يفرق بين الناسخ والمنسوخ. فبذلك قالوا استدل بعض العلماء رحمهم الله تعالى مستنبط بهذه الآية كأن الله تعالى أمر قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كمثل إنسان أعمى أشكلت عليه جهة القبلة، إذا أشكل عليه جهة القبلة لازم يسأل عن واحد بصير الذي يدله. فبذلك قالوا من لا بصر له ومن لا علم له لازم عليه أن يأتي أهل العلم وأن يسأل عنهم وأن يسأل منهم، لما ليكون علاجا لجهله ويكون شفاء لدائه وشفاء لمرضه. لما؟ لأن الشفاء الأي وشفاء الجهل ماذا أسوأ. فبذلك إنسان يعني إذا لم لا يعلم شيء لازم يسأل. فبذلك فانظر في كتاب الله تبارك وتعالى كم جاء يسألونك عن المحيض. سأل الصحابة رضوان الله عليهم لا يعلمون. ويسألونك عن الأهلة ويسألونك ماذا ينفقون وغير ذلك من أسئلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وهكذا خاصة مثلا إذا كان في مسائل كتاب الله تبارك وتعالى كانوا يسألون ابن عباس، وإذا كان مسائل ما يتعلق بالحفظ والقراءة كانوا يسألون أبي بن كعب. هكذا كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي موسى رضي الله تعالى عنه ومعاذ رضوان الله تعالى عليهما إلى اليمن، فأمرهما قال بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، وغير ذلك. وبذلك كان أهل اليمن أنهم يسألون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا خلاف عنده. أما الخلاف إذا كان إنسان على علم، هل لازم عليه أن يقلد واحدا من الأئمة؟ الخلاف في هذا. أما إذا كان بغير علم لا شك في ذلك، وهذا مجمع عليه، لازم أن يسأل من أهل العلم. أما إذا بلغ ما شاء الله في العلم وفي البصيرة كأنه يعرف الناسخ والمنسوخ، الراجح والمرجوح، وأنه يفرق بين